بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلسنا من مجلس من مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز للعلوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي هشام عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين ومن قام بخدمة هذا الدين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي هشام عليه رحمة الله: فصل. وقد تكلم على معنى هذا الحديث كلاما كثيرا شافيا صاحب كتاب الدلائل، اللي هو معنى حديث إيه؟ حديث الأحرف السبعة، وهو القاسم بن ثابت بن عبد الرحمن العوفي السرقسطي رحمه الله. فذكر الوجه الذي بدأنا به في أول الفصل الماضي، وهو الوجه الذي استحسنه ابن عبد البر من قول بعضهم، وإنما نقله أبو عمر من كتاب القاسم. ثم قال القاسم عاقبي: وفي هذا التفسير ما رغب بعض الناس بقائله عنه، وإن كان قد ذهب مذهبا واستنبط عجبا، لأنه اخترع معنى لا نعلم أحد من السلف قال به ولا أشار إليه، وليس للخلف الخروج عن السلف، ولا رفض عامتهم لمذهب لم يسلكوه، وتأويل لم يطلقوه. ونقول: وبالله التوفيق، بالذي صحت به الآثار وتواطأت عليه الأخبار، وتأويله من أهل التفسير من لا يدفع نقله ولا يتهم نظره. إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، العرب متناوئون في المحال والمقامات متباينون في كثير من الألفاظ واللغات، ولكل عمارة لغة دلت بها ألسنتهم وفحوى قد جرت عليها عادتهم، وفيها الكبير العاسي والأعرابي القح، ومن لو رام نفى عادته وحمل لسانه على غير ذريته تكلف منه حملا ثقيلا، وعالج منه عبثا شديدا، ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد والمساجلة الطويلة، فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة. يعني هو الوقت بيذكر سبب ومبررات نزول الأحرف السبعة، إن العرب شابوا كبروا وفيهم أطفال وفيهم ناس كبار في السن ولهم لغات مختلفة، لو حملناهم على حرف واحد سيشق عليهم، وأباح لهم القراءة على لغاتهم، وحمل حروفه على عاداتهم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأهم بما يفقهون، يخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك وشرح به صدره وفتق به لسانه وفضله على جميع خلقه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف، عليما حكيما غفورا رحيما. وهذا الحديث يفسر قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية أخرى، أن تقول عزيز حكيم وهو غفور رحيم، ولكن الخطأ أن تجعل آية الرحمة آية العذاب. وذكر حديث حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند أحجار المرأة، فقال: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الغلام والجارية والشيخ العاسي والعجوز. فقال جبريل: فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. فمعنى قوله على سبعة أحرف يريد، والله أعلم، لغات شعوب من العرب السبعة أو من جماهيرها وعمايرها. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله تعالى: أنزل القرآن بلسان مضر. وعن سعيد بن المسيب قال: نزل القرآن على لغة هذا الحي من لدن واد وثقيف إلى ضرية. وروى أبو خلدة عن أبي العالية قال: قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجل، فاختلفوا في اللغة ورضي قراءتهم كلهم، وكان التميم أعرب القوم. هذا يأتي بهذا الحديث ليستدل به عليه على ان الاحرف هي اللغات. قال ابو حاتم السجستاني: احب الالفاظ واللغات الينا لغات قريش، ثم من دنا منهم من بطون العرب او من بطون مضر، خاصه الحديث الذي جاء في مضر. وقال الاعمش على ابي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل القران على 7 احرف صارت في عجز وزن منها 5. قال ابو حاتم: عجز وزن ثقيف وبن سعد وابن بكر وبن جشم وبن نصر. مر هذا الحديث كثيرا. قال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزل الوحي، وإنما مضر وربيعة أخوان. قال قاسم بن ثابت: ولو أن رجلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو أن رجلا مثل مثالا يريد به الدلالة على معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزل القرآن على 7 أحرف وجعل الأحرف على مراتب 7، فقال: منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة وألفافها، ومنها لقيس. لكان قد أوتي على قبائل مضر في مراتب 7 تستوعب اللغات التي نزل بها القرآن. قال: وإن في لغة مضر شواذ لا نختارها، لا نجيز القرآن بها، مثل كشكشة قيس، يجعلون كاف المؤنث شينا، وعنعنة تميم يقولون عن في موضع أن، يقولون عن يعني يبدلون الهمزة حرف العين يعني. وكما ذكر عن بعضهم أنه يبدل السين تاء. ثم قال: وهذه الأحاديث الصحاح التي ذكرنا بالأسانيد الثابتة المتصلة تضيق عن كثير من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في سورة الكتبة وفي التقديم سورة الكتبة، يعني اللي ذكرناها الحصة الماضية، أن الأحرف تتمثل في الصورة وتتمثل في المعنى، تختلف في الصورة وتتشابه في المعنى، تختلف في الصورة وتتشابه في المعنى، دي معنى في سورة الكتبة. وفي التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، لأن الرخصة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب ليس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه، ولا رسم يتعارفونه، ولا يقف أكثر من الحروف على كتبه، ولا يرجعون منها إلى صورة، إنما كانوا يعرفون الألفاظ بجرسها أي بصوتها، ويحدونها بمخارجها، ولم يدخل عليهم يومئذ من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم من على كتبين من اشتباه الصور. وكان أكثرهم لا يعلم بين الزاي والسين سببا، ولا بين الصاد والضاد نسبا. قال: فإن قيل فإني نجد حروفا متباينة في المخارج وهي متفقة الصور يقرؤونها بها، مثل ننشرها ننشيزها، فإن العلة في ذلك تقارب معانيها وإن تباعدت مخارجها، وليس بعجب أن يتوفى لحرفين متباينين في اللفظ متقاربين في المخرج صورة تجمعهما وسمة تأخذهما، كما أنه ليس بعجب أن يتوافى في اللفظ الواحد معنيان متباينان. يعني عندنا أصلا في لغة العرب في حاجة اسمها الأضداد. يعني إيه الأضداد؟ يعني اللفظ يحمل المعنى وعكسه، زي كلمة الظن مثلا، الظن تحمل معنى الشك وأحيانا تحمل معنى اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فظنوا أنهم واقعوها يعني خلاص أيقنوا أنهم واقعوها. طيب كنا نكمل. وليس بعجب أن يتوفى الحرفين متكررين. طيب كما أنه ليس بعجب أن يتوفى في اللفظ الواحد معنيان متباينان يسوغ بها القول ويحملها، يسوغ بها القول ويحملها التأويل. ألا ترى أن الذين أخذت عنهم القراءة إنما تلقوها سماعا وأخذوها مشافهة، وإنما القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. يعني معنى الكلام أن الأصل التلقي والسماع، لكن تأويل والتفسير هذا يعتبر احتجاج من بلغة العرب على صحة الرواية، يعني بيحتجوا، يعني هذه الرواية ثبت صحتها، الرواية ثبت صحتها وثبت وطولها. طيب أنا أحتج أو أبرهن للناس إن هذه اللفظة أتت في لغة العرب، دي اللي بنسميه توجيه القراءة، أتت في لغة العرب، يستدل بقى من كلام القبائل، لغات القبائل العربية من أشعار الجاهليين، أشعار الجاهليين وأشعار. بالمناسبة مش كل الأشعار يستدل بها في توجيه القراءة، ليس كل الشعر يستدل. إلى فترة معينة جعلوا أن الشعر هذا موطن استدلال، بعد هذه الفترة تقريبا بعد المئة، بعد القرن الثالث أو الرابع، لا يستدل به، لكن يستدل به من الشعر الجاهلي والقرن الأول، أو ممكن نرجع للتاريخ تحديدا إن شاء الله. ولا يلتفت في ذلك إلى الصحف ولا إلى ما جاء من وراء وراء، وإنما أخذت الرخصة في ذلك بالأمة الأمية والعصبة المعدية. فلما كانت الرخصة وهم فلما كانت الرخصة وهم كانوا العلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يستدل به، يستدل به، لكن من عندنا علم اسمه علم توجيه القراءات. يعني ايه توجيه القراءات؟ ممكن واحد يجي لك يقول لك طب اصلا هذه اللفظة من القرآن ليست من لغة العرب، طب انت هترد عليه ازاي؟ هذه اللفظة او هذه الكلمة ليست، لا توجد في لغة العرب. واحد بقى بتاع لغة عربية ويعني متحمس خالص يقول لك فانت تعمل ايه؟ تستدل له بأبيات من اشعار العرب، الاشعار اللغة الشعر الجاهلي او الشعر القرن الاول، ومعروف في كتب الاستدلال، ومعروف كتب الاحتجاج للقرآن وكتب الاحتجاج للقراءات. وجعل يشير بأصابعه عند العرب، قال وذكر بعض الخبريين أن هشام بن عبد الملك مر على ميل فقال الأعرابي انظر ما الذي علي مكتوبا، فنظر ثم أقبل فقال محجن وحلقة وثلاث كأنها أطباء الكلبة، وهامة كأنها من قارة قطاة، فقال هشام هذه خمسة. قال قاسم بن ثابت ومن قال هذا الرجل أيضا أنه قال ليس في كتاب الله تعالى حرف له سبعة وجوه من القراءات. قال وهذا احتساب بلا تثبت، قد جاء في كتاب الله عز وجل ما له وجوه من القراءات سبعة، أو تزيد من غير أن تقول هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن ذلك موجود في جميع الحروف. ثم ذكر عن أبي حاتم السجستاني في قوله تعالى وعبد الطاغوت سبعة أوجه من القراءات محفوظة. طبعا ما فيش سبع قراءات متواترة زي ما ذكرنا قبل ذلك في هذه الكلمة، وإن كان المشهور عندنا اثنتين. ثم قال وأما في اللغات فموجود عند عنهم أن يختلفوا في حركات الحرف الواحد على سبعة وجوه، مثل قوله عز وجل أنعمت عليهم ضم الهاء وكسر الهاء وضم الميم وكسر الميم وسكون الميم وصلة الميم وعدم الصلة وهكذا. فقرأ بعضهم عليهم بضم واوين وبعضهم بضمتين، وألقى الواو عليهم وبعضهم عليهم كسرتين بكسرتين وألحق الياء، وبعضهم بكسرتين وألقى الياء عليهم، اللي قرأت أبو عمرو عند إذا قابلتها ساكن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعضهم بكسر الهاء وتسكين الميم عليهم، وبعضهم بكسر الهاء، يعني اللغات المعروفة لو أنت بدلت حركات الهاء مع الميم وصلا وصلا سكونا وصلا هتنتج عنها هذه الأوجه. قال وذلك كله مروي عن الأئمة من القراء والرؤساء من أهل اللغة والفصحاء من العرب. المقروء كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة في علوم القرآن والقراءات. وذلك كله مروي عن الأئمة من القراء والرؤساء من أهل اللغة والفصحاء من العرب. قلت وبقي فيها قراءة ثامنة مشهورة وهي كسر الهاء وصلة الميم عليه مي وصلة الميم عليه مو. وقال صاحب شرح السنة أظهر الأقاويل وصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات. شرح السنة لمين؟ للبغوي، الإمام البغوي من أئمة أهل التفسير. طبعا معظم، مش معظم، كل أئمة التفسير القدامى تراث، يعني أصحاب التراث زي الإمام جعفر الطبري والإمام البغوي والإمام النسفي السمين الحلبي، كل هؤلاء أصلا يعني أصحاب التفسير، يعني كانوا أصلا متمكنين في اللغة ومتمكنين في علم القراءة والاحتجاج للقراءة والرد على من ينكر والرد والاحتجاج لمن ثبت وهكذا. وقال صاحب شرح سن أظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات، وهو أن لدرجة أن فيهم ناس أئمة كبار أنكروا قراءات ثابتة بالتواتر، أنكروها ليه؟ لحد علمهم أو في ظنهم أنها لم ترد في لغة العرب. والكلام هذا الكلام سياتي. هو ان نقرا كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادته من الادغام والاظهار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والاماله والتفخيم والاشمام والاتمام والهمز والتليين وغير ذلك من وجوه اللغات الى 7 اوجه منها في الكلمه الواحده. ثم قال: ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله تعالى: ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء مما يوافق لغته من غير توقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة وكلها كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين، زي ما قلنا في أول حصة في جمع القراءات، محاضرات جمع القراءات، ما قلنا ان ايه، هل القرآن والقراءات شيء واحد ام هم متغيران؟ وفي خلاف بين العلماء، والصحيح كما قلنا ان القراءات الصحيحة المتواترة هي قرآن او جزء من القرآن. طيب، بل كل هذه الحروف منصوصة وكلها كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدل يدل على قوله يدل عليه قوله عليه السلام إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فجعل الأحرف كلها منزلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل عليه السلام في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله فيه ما شاء وينسخ ما يشاء. يبقى إذا كانت العارضة كل سنة لتثبيت قراءة، لنسخ قراءة، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، تنزيل جديد بمناسبة الأحداث اللي بتعرض، وهكذا حتى أتت العارضة الأخيرة وهي كانت الصورة النهائية للقرآن والقراءات. وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى أن يقرأ ويقرأ بجميع ذلك، وهي كلها متفقة المعاني وإن اختلف بعض حروفها. ثم قال: وقوله في الأحاديث كلها شاف كاف، يريد والله أعلم أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف من صدور المؤمنين لاتفاقها في المعنى وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه. كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهو كاف في الحجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعجاز نظمه وعجز الخلائق عن الإتيان بمثله. احنا عارفين مراتب التحدي أتت بتدرج، كان الأول تحدي بالقرآن أن يأتوا بمثله ولو كان معظم مثل القرآن، وبعد كده 10 سور، وبعد كده بسورة، يعني كان التحدي بالتدرج معهم إلى أن علموا وأيقنوا أنهم عاجزين عن الإتيان بمثل هذا القرآن. وفي كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكن عندنا على الاختلاف في اللفظ. أن يقرأ الرجل القرآن على حرف فيقول له الآخر ليس هو كذا ولكنه كذا على خلافه، وقد أنزلهما الله تبارك وتعالى جميعا. يعلم ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على 7 أحرف، كل حرف منها شاف كافر. يبقى الحديث اللي هو لا تمار في القرآن ليس المقصود به المماراة في تأويل الكلمة، يعني في تفسير. المقصود تأويل، لما نيجي نتكلم لما نقول كلمة تأويل ليس صرف المعنى عن ظاهره كما في علم العقائد، لا، كلمة تأويل يعني تفسير. لا تمار في القرآن فإن المراء فيه كفر، معناه المقصود به إنكار الأحرف الثابتة بالتواتر. دي معنى لا تمار، معناه إنكار الأحرف الثابتة بالتواتر، وليس معناه لا تمار يعني لا تختلف في التأويل. لا، القرآن بيحتمل معان، وكل واحد بيستدل للمعاني سواء كان من القرآن أو السنة أو لغة العرب. ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم الاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى. فإن جحد هذان الرجلان كل واحد منهما ما قرأ صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الكفر لهذا المعنى. ليه قد أخرجه من الكفر؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. بس الأول لابد أن يعرف أنه معلوم من الدين بالضرورة، وأن هذا الحرف ثبت بالتواتر. إن علم وأيقن أن هذا الحرف ثبت بالتواتر وأنكره يكفر. ومن حديث عمر رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن ما اتفقتم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ومن حديث أبي العالية الرياحي أنه إذا قرأ القرآن عنده إنسان لم يقل ليس هو هكذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا. نعم، يعني مثلا أنت تجي تقرأ برواية ورش، أقول لك لا، أنا بقرأ برواية حفص كده. قال شعبة بن الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وقال أبو جعفر الطبري: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما خصه الله تعالى به وأمته من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحد في تنزيله، وذكر وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فإنما نزل بلسان واحد. يعني كل الكتب اللي قبل القرآن كلها نزلت بلسان واحد، يعني على هيئة واحدة. واحد ممكن يقول لك: ما كده أحسن، ما هي واحدة كده أحسن. لا، مش أحسن. ما أنت أحيانا يعني ينزل زي ما قلنا نزل في العرب. العرب هؤلاء قبائل كثيرة، وكل قبيلة لها لغة، فما ينزل بلسان واحد هيكون شق عليهم جدا. والعرب يعني عندهم حمية شوية، حمية. فيجي تيجي تقول له: طب اقرأ بلسان كذا، يقول لك: لا، انا ما اقرأش بلسان كذا. فلذلك من رحمة ربنا وتوسعه على هذه الأمة أن نزل عليه 7 أحرف. متى حول إلى غير اللسان الذي نزل بك كان ذلك ترجمة له تفسيرا لا تلاوة له على ما أنزل الله. وأنزل كتابنا بألسن سبعة، بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي كان له تاليا على ما أنزله الله. حمية يعني عصبية، حمية يعني عصبية على ما أنزله الله، لا مترجما ولا مفسرا، حتى يحول عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ إذا صاب معناه له مترجما. طيب، فذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد، ونزل القرآن على 7 أحرف. وأما معنى قوله إن الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من 7 أبواب، فقد مضى تفسير الأبواب السبعة، وهي أنه لو 7 هي أنه إيه؟ آمر وزاجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. أمر 1، زاجر 2، حلال 3، حرام 4، محكم 5، متشابه 6، أمثال 7. دي تنوع أحكام القرآن. ولم يجمع كتاب مما تقدم هذه الأبواب السبعة كزبور داود الذي هو تذكر، ومواعظ وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض. وطال الطبري رحمه الله تعالى كلامه في تقرير ذلك والله أعلم. الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة؟ إذن هو تكلم عن حديث الأحرف السبعة وأقوال العلماء فيه، ولاحظ أن الأقوال كلها متشابهة، وليس هناك قول يقيني أكيد تفسير أكيد لهذه الأحرف، لدرجة إن هناك أئمة كبار قالوا أن حديث الأحرف 7 من المتشابهات، يعني من المتشابهات، ليس له يعني قول قطعي، ليس له قول قطعي، متشابهات يعني ممكن واحد كل واحد يفسره بتفسير معين. مهم الفصل الثالث في المجموع في المصحف، هل هو جميع المصحف اللي هو مقصود به المصحف الإمام؟ الفصل الثالث في المجموع في المصحف، هل هو جميع الأحرف 7 التي أبيح القراءة عليها أو حرف واحد منها؟ ميل القاضي أبو بكر أنه جميعها، يعني القاضي أبو بكر ما حددش هل هو أبو بكر الباقلاني أم أبو بكر بن العربي. وصرح أبو جعفر الطبري في كتاب الانتصار بأبو بكر الباقلاني، وصرح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده على أنه حرف منها، وسننقل من كلام كل منهم ما دل على ما نسبناه إليه. إذن منهم من يقول أنه جميع الأحرف 7، ومنهم من يقول أنها أن الذي الموجود في المصاحف الآن حرف واحد من الأحرف 7. طيب، ومال الشيخ الشاطبي رضي الله عنه إلى أنه إلى قول القاضي اللي هو القاضي مين؟ أبو بكر الباقلاني، اللي هو قال إيه؟ قال إن المصحف اللي معانا بيحتوي على الأحرف 7 فيما جمعه أبو بكر، وإلى قول الطبري فيما جمعه عثمان، يعني الإمام الشاطبي يعني أخذ بالقولين، القول اللي قال إن المصحف فيها الأحرف 7 ده كان المصحف سيدنا أبو بكر، ده كان المصحف اللي جمعه مين؟ سيدنا أبو بكر، هو كان بيحتوي على الأحرف 7. طيب، والقول اللي قال إن المصحف يحتوي على حرف واحد قال إن ده المصحف اللي جمعه سيدنا عثمان. إذا مصحف سيدنا على قول هذا على قول الإمام الشاطبي إن مصحف سيدنا أبو بكر كان يحوي الأحرف 7، ومصحف سيدنا عثمان كان يحتوي اللي هو بين أيدينا اليوم يحتوي على حرف واحد. طيب نكمل، ودل على ذلك بأبياته المتقدمة اللي هو أبياته فين؟ في العقيلة تقريبا، في العقيلة تقريبا، هو كتاب الرسمي يعني كتاب العقيلة، عقيلة أتراب القصائد. والحق أن يلخص الأمر في ذلك فيقال: المجموع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به، وكده كده نخرج من الخلاف. إيه هو؟ المجموع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به، وهو ما كتب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ثبت عنه أنه قرأ به أو أقرأ غيره به. طيب، وما اختلفت فيه المصاحف حذفا وإثباتا نحو من تحتها هو الغني بما كسبت أيديكم، فمحمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته على الصورتين شخصين أو في مجلسين أو أعلم بهما شخصا واحدا وأمره بإثباتهما. وأما ما لم يرسم فهو مما كان جوز به القراءة وأذن فيه، ولما أنزل ما لم يكن بذلك لفظ خير بين تلك الألفاظ، وتوسعة على الناس وتسهيلا عليهم، فلما أفضى ذلك إلى ما نقل من الاختلاف والتكثير اختار الصحابة رضي الله عنهم الاقتصار على اللفظ المنزل المأذون في كتابته، وترك الباقي للخوف عن غائلته، فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله، بل هو من الضرب المأذون فيه بحسب ما خف وجرى على لسانتهم، يعني زي الحديث اللي بتاع الأحرف، فكلها شاف كافي عليم حكيم غفور رحيم. طب ينزل وجه نزل القرآن مثلا بكلمة عليم حكيم، أو نزل فممكن واحد يقول غفور رحيم، بس المثبت في التنزيل عليم حكيم. فهذا قال الإمام أبو شامة إن الثابت فمصحف سيدنا عثمان هو ما نزل كتابة، لكن اللي كان مأمور فيه توسعا هجروه، اللي مأمور فيه توسعا هجروه. يعني ايه توسعا؟ يعني بدل ما تقول مثلا عليم حكيم تقول ثابتة في المصحف تقول غفور رحيم، عايزين حكيم تقول عليم حكيم. قال الإمام أبو جعفر الطبري: الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت، إما بعتق أو إطعام أو كسوة. فلما أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها بأي ثلاث شاء المكفر، كانت مصيبة حكم الله، كانت مصيبة حكم الله، مؤيدة في ذلك الواجب عليها من حق الله. فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، فرأت أي الأمة لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية، ولم تحظر قراءته بجميع حروف ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن في قراءته به. ثم ساق الكلام إلى أن قال: فحملهم، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه، على حرف واحد وجمعهم على مصحف واحد وحرك ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهلها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها. فلا سبيل اليوم الأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، وتتابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير جحود من صحتها. فلا القراءة اليوم لأحد من المسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عدا من الأحرف الستة الباقية. قال: فإن قال بعض من ضعفت معرفته: كيف جاز لهم ترك القراءة؟ أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم بقراءتها. قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة. ثم ساق الكلام في تقرير ذلك، وقال أبو العباس أحمد بن عمار المقرئ في شرح لدي: أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر. الصح ما عليه الحذاق من أهل النظر. اللهم صل على سيدنا محمد. في معنى ذلك أن إنما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن. قال: طيب احنا ايه؟ احنا نبدأ من أول كده، انتهى وقتنا، وإن شاء الله نبدأ المرة القادمة من البند رقم 6 اللي هو من أول. قال: فإن قال بعضهم بعض من ضعفت معرفته: كيف جاز لهم ترك قراءة أكرهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 2 جلالين إن شاء الله ممكن بعد العيد إن شاء الله، أو بعد انتهاء الكتاب، بعد انتهاء كتاب المرشد الوجيز نجعل مكانه نكمل تفسير الجلالين إن شاء الله.